بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بدعة أيها الناس. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kembali pembahasan kita, membahas kitab Al-Umdah. Terakhir kita selesai membahas bab yang ke-24 tentang masalah jamak sholat. Sekarang masuk pada bab yang ke-25 tentang masalah qasar. Kalau jamak itu mengumpulkan dua salat dalam satu waktu, jamak takdim atau jamak takhir. Sementara qasar ialah mengurangi jumlah rakaat. Dengan kesepakatan para ulama, qasar itu pada zuhur, asar, dan isya. Qasar itu pada as-salat ar-ruba'iyah, salat yang jumlahnya 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya menjadi 2 rakaat. Mereka juga sepakat salatul maghrib, salat maghrib itu 3 rakaatin safaran wa hadar. Untuk maghrib mereka sepakat 3 rakaat, baik ketika safar atau ketika maghrib. Tidak bisa dikosor. Itu dalam kesepakatan para ulama. Baik, sekarang kita baca riwayatnya. Kemudian kita bahas beberapa masail, masalah seputar tentang masalah kosor ini. Qala wa alihi rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma.